عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، إنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذلك إنه موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خير الجزاء. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ما في ذلك في أمرك يا رب. ما في ذلك. لا سمعت يا شيخ مصطفى، لو قصيت شعر الأضحية، خروف الأضحية إن شاء الله، لو قصيت شعره هل علي وزر؟ لغرض أن يسمن ويزيد في الوزن. لا إشكال عليك، لا إشكال. إذا قصيت شعر الخروف معد الأضحية قبل الأضحية ليس عليك إثم. بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ مصطفى. وفيك صار إن شاء الله نفعل، نجتهد قدر الإستطاعة بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك. أتفضل، تسلم إيديك. طيب بارك فيك. في واحد بيشترك في شركة، والشركة دي لما بتطلب أي خدمات ليها في السباكة أو في الكهرباء أو في النجارة بتتعامل مع شركتين اثنين بس. فالشركة مؤخرا طلبت خدمة جديدة مش موجودة في أي شركة من الشركتين. الخدمة دي موجودة في السوق ب5000 جنيه. فراح الموظف للشركة الثالثة بقى اللي هم يتعاملوا معها من أول وجديد، وطلب منهم الخدمة دي اللي هيطلبوها منهم بشكل متكرر. فالراجل مدير الشركة الجديدة قال له: الشركة دي ب5000، الخدمة دي ب5000، بس هديها لك انت ب4000 و1000 جنيه ليك. فهل ال 1000 جنيه لا يجوز الموظف ان هو ياخده؟ لا، ليس من حقه. هو مستأمن يخبر إدارة شركته بكل الذي تم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ ابراهيم رفعت، وفقك الله وسلمك. هل يلزم لذيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي صلى إبراهيمية كلها؟ لا يلزم، يكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب، ويقر عينك بها وعينها بك يا رب. وإياكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: أختار عدم العمل به، وذلك لأنك إذا عملت به فضائل الأعمال ستترك أحاديث صحاح كثيرة في هذا الباب. فالأولى أن تعمل بالثابت الصحيح رسول الله، وأن تعود نفسك على العمل بالثابت الصحيح. ومحل الجواد إذا لم يشتد ضعفه كما هو معلوم. هل ثبتت لفظة وشماتة الأعداء في حديث تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء؟ الحديث فيه 4 فقرات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يقول بعض الرواة بن سفيان واحدة أنا زدتها ليست في الحديث. ما هي؟ فبعض العلماء يقولون هي شماتة الأعداء والله أعلم. حكم العيش في بلاد الكفر بلاد الغرب إذا كنت تستطيع أن تقيم شعائر دينك وأن تحافظ على نفسك وعلى أهل بيتك فلا بأس، ولم تكن تستطيع ذلك فرجوع إلى بلاد المسلمين أفضل بلا ريب، إلا إذا كان هناك عائق يعوقك فبحسب العائق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك والدي كانت صايمة. تمام. والدي كانت صايمة. والدك إيه؟ والدتي. والدتك كانت صايمة ونزلت على الدورة قبل المغرب. أمك؟ دقائق. أمك ولا زوجتك؟ لا أمك. أيوة بعدين؟ نزلت على الدورة قبل المغرب بخمس دقائق. تعيد اليوم؟ تعيد اليوم، يقينا تعيد اليوم ولو بدقيقة واحدة. ولو بدقيقة واحدة. ما دامت نزلت عليها الدورة قبل أن تغرب الشمس وأفطرت. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. حكما قال أن القرآن ليس فرض يقصد حفظه. هو ليس فرضا لكن فيه لازم فرض أنك تحفظ الفاتحة. فرض عليك. ثم انك محروم الاجر يا من يقول ليس بفرض. زوجها يمتلك مالا يكفي لشراء شيء واحد، اما الاقياء والعقيقه. ايهما يقدم؟ عقيقه عن بنت ولا عن الاضحيه اقوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ياكو مستاجر بعقد قديم كانت الشقة وما بيطلعش إلا الإيجار، ما بيطلعش مية يعني. فهل إذا هو جه يدفعلي دلوقتي الإيجار ممكن أدفع منه مية وأنكر إن أنا خدت منه الإيجار؟ لا لا يمكن كده. يجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز. كذب لا يجوز. هل يمتد وقت المغرب حتى أذان العشاء؟ وقت المغرب ينتهي بسقوط الشفق الأحمر. وهو الحمرة التي في اتجاه الغروب بعد سقوط قرص الشمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك ونفع بك المسلمين يا رب. وإياك. تفضل. هناك صيغة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصح؟ اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ومخلوقاتك. لا صح. لما نقول عن بعض الشافعية محمد عدد حبات الرمال. لا لا لا لا لا تصح. يعني لا تجوز ان احنا نقولها يعني. ما نقولش لا تجوز، اقول لك لا تصح. سلام. أدعية المنافقين في القرآن هل ندعو بها النسل حسبنا الله سيأتينا الله من فضل ورسوله إنا إلا الله يرانا. ليس أدعاء المنافقون يا أخي، الدعاء المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يا أحمد هذه أدعاء المؤمنين. الله يقول ليتهم قالوا ذلك. افهم يا أحمد الله يغفر لك. السلام عليكم. الحمد لله. الله يعزك. تفضل. لو كان هناك حديث قوي الإسناد ولكنه مخالف صريح القرآن، العلماء هنا في أكل الحديث ولا بيعمل إيه؟ مثل، اذكر مثالا. أكل مثال الحديث تذكرك أمتي إلى بدر والسبعين فرقة. هي. كلها في النار إلا واحدة، الناس اللي هي صححت اللفظة الأخيرة. هو خالف صحيح القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت رحمة العالمين، فكيف برحمة العالمين كل أمتي تدخل النار؟ ولا تنجو إلا فرقة قليلة. إذن أين الرحمة التي أنزل الله بها علينا؟ طيب فزن لي أتكلم. اصبر فزن أتكلم. أنا عن اختياري وبعد تحقيقي بالحديث من وجهة نظري أن الحديث لا يثبت إلا قدر يسير منه على خلاف أيضا فيه. القدر اليسير افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الزيادات التي بعد ذلك كلها في النار ما نعليه أصحابي السواد الأعظم كل هذه الزيادات أو كلها في النار لا تصح. بيد أنه أيضا بالإمكان تضعيف الجزء كل الحديث كله لأنه من طريق رأس محمد بن عمرو بن علقمة هذا الجزء أيضا أقوى شيء له عن أبي سلمة عن أبي هريرة محمد بن عمرو فيه كلام. فمن ناحية الإسناد أختار أن الحديث لا تثبت فيه لفظة كلها في النار إلى آخر الحديث مع النزاع القائم في تصحيح الجزء الأول. ثم بعد أنه يمكن أنت تسمعني يا صاحبي؟ نعم أسمعك. هل تعرف أن هناك مسلمون سيدخلون النار ويخرجون منها أم لا؟ نعم هناك. فسينزل على هذا أتدرون من المفلس من أمتي؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تنيت حسناته أخرى مساتين فطرح عليه ثم طرح في النار. وأيضا أصحاب الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: فمن أصاب من ذلك شيئا فوقف به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم شيخ، بس لماذا؟ يعني يبدل الدليل الظني الذي يختلف الأيوان. لا سأتكلم بس خذ بالك يا أخي الكريم، أين الذي في القرآن الصريح الذي يقول إن المبتدع الضال لا يعذب؟ لا يوجد. بل عندك في كتاب الله، ما تصبر علينا، ما تقولش صادم القرآن، فين المصادمات؟ أين هي؟ في هذا الباب الذي ذكرت. لكن لو فرض أن حديث سأل الإسناد خالف صريح القرآن، يعني طبعا سنقول الإسناد القرآن نأخذ بالتواتر والحديث دون ذلك فسنقدم القرآن. لو فرض بس تمثيل أنه أنت مثلت به غير دقيق وغير جيد. السلام عليكم. حديث لا يعلم الناس ما في الحلبة لو وزنوها بالذهب، حديث باطلة ومنكرة. وحديث أيضا كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، حديث باطلة ومكذوبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم. أحبك الله يا شيخ، مبارك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، مرحبا بك، تفضل. شيخ، في أحكام شرعية آمنا بها إيمانا بحكمة الله عز وجل منها، هل يعني قدر الله عز وجل لنا، نسأل الله الجنة يعني، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجل لنا هذه الحكمة يوم القيامة؟ عفوا أعد. هل في الآخرة ربنا عز وجل يجل لنا حكمته من العبادات التي تعبدنا بها ولم يعني يبين لنا الحكمة منها؟ يعني أنت تقصد أن هل يوم القيامة ربنا يقول لماذا أمرتكم بالصلاة، لماذا أمرتكم بالصيام؟ نعم طيب هذا مجللنا في الدنيا. لا أقصد مثلا يعني مجللنا في الدنيا واضحة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة لذكري تذكرني فيها. فعموم أكثر الأوامر والنواهي في القرآن وفي السنة تأتي معللة في الدنيا في القرآن الذي بين يدينا: يا بني لا تشرك بالله، لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لماذا؟ إن الله لا يحب كل مختل فخور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أنا أقصد الأحكام غير معلمة يا شيخ. مثل ما يبين، لأن كل الأحكام لها تعديلات في القرآن والسنة في الغالب. رمي الجمرات مثلا ورد أثر وإن كان في سنة المقال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمر لإقامة ذكر الله والتذكيرا أيضا بفعل الخليل بفعل هاجر عليه السلام حتى كما ورد في أثر ابن عباس والجزء المرفوع منه يخص ذلك أيضا. معلش يا شيخنا، ممكن بس نصيحة للشباب الذين يقعون في أعراض الجهاح والعلماء، وبارك الله فيك. كل وفيك بارك الله، كل سيسأل عما قدمت يداه وعما فعل لسانه، كل سيسأل عن ذلك، كل سيسأل عن ذلك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قل يا أخي الكريم الملوك شأنها واحد، من يجري سحب على العملاء يعني تعميل، لكن هل هذا هل أنت تأخذ فائدة ولا تأخذ فائدة؟ إذا أخذتها وتصدقت بها فخير لك. السلام عليكم. الله يبارك فيك وفي بعدين حضرتك. تفضل. علي ذهب زوجتي حوالي 32,000 معايا منهم 15 إلى السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، خير لك من ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش ما كنت عاوزة اسأل حضرتك، عندنا جنينة مانجا ومأجرينها 3 سنين. طيب. وقبضنا يعني قبضنا 3 سنين مقدمة. نعم. يا موز أسمعك اللي بيقولوا الثمرة ثم الثمرة مش موجودة ف لا، أنت قبضتي 3 سنوات. نعم؟ قبضتي مبلغ لمدة 3 سنوات. هل مبلغك بلغ النصاب أم لا؟ بلغ النصاب. مر عليه سنة منذ قبضه أم لا؟ مر سنة. زكي المال. المقصود السؤال هنا إن هو هل حلال إن أنا أأجر المنجة 3 سنوات؟ كثمرة أنا مأجر الشجر. لو أنت مأجر الشجر هو يعملها من ماله، مش مشكلة، أنت مأجر الأرض بالشجر. لا لا، ده بيع الثمر قبل بدو الصلاح شيء آخر. بيع الثمر قبل بدو الصلاح شيء آخر. لأن هو الذي سيتولى رعاية الأرض، هو الذي سيتولى زراعة الأرض. هو متولي الشجر والرعاية وكل حاجة. ليس عليك مشكلة، أنت أجرتها بالثمن لا إشكال عليك. ممكن سؤال تاني؟ ممكن إن شاء الله. لو عجلة أو أكلة للأضحية ما كملش 30 يجوز ولا لا يجوز؟ في لغة الفلاحين كسر أو لم يكسر؟ يكسر. يعني ظهرت له سنتان هنا بعد سقوط الأسنان اللبنية، الجزار بيفتح الفم كده يعرف الجزار ولا كسر ولا ما كسر. كسر غالب مسنة. لو كسر يبقى يجوز. أيوة. مع السلامة. السلام عليكم. عبد الله ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخنا. الحمد لله. الله يزيدك من فضله يا رب. تفضل. شيخنا عبد الله من المياه الحزبية والدروس الخاصة. بالنسبة له يعني تعيين من جديد. هناك اتجاهان في هذا الصدد. اتجاه بالتورع لأن هذه فوائد ربوية، واتجاه بالقبول لأن الحكومة هي التي أجبرتك على أخذ المال واستثماره بهذه الطريقة فهي التي تتحمل إثم استثماره. فالوجهان قائمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني حضرتك يا شيخنا عايز اسأل على علاقة الحاجة. شخص بيشتغل امن في شركة، شغال امن على مخزن لشركة مياه غازية، تمام؟ كبرين وفيروز وكده. المخزن ده خاصة وهو مازال امن على المخزن ده، بس الشركة دي المشكلة ان لها جانب تاني بتشتغل في الخضار، وهو في المخزن ده، المخزن ده فاضي، وهو الأمن ده يعتبر شركة خارجية عن الشركة دي، يعني هو تابع لشركة أمن، فهل يجوز يكمل في المخزن ده مع العلم بالمخزن ده فاضي لأنه كان شغال في البريد والفيروز ودي صفقة؟ يعني الآن يسأل عن البقاء كحارس على شركة مخازنها التي هي حروفها فارغة، ولكن الشركة لا تعمل في الخمر في مكان آخر. تمام. لا بأس أن يعمل كحارس على المكان الفارغ لأنه حارس تابع لشركة أمن. تمام. ما يجوز. سلام. طيب جزاك الله خير. طيب. هل يشترط الوضوء للطواف؟ ذهب جمهور العلماء إلى ذلك. فاستدل بعضهم بحديث من كان أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فيرى أن هذا الحديث ضعيف، وبالفعل هو ضعيف، الصواب في وقف على ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيرى ابن تيمية وبعض المعاصرين أن الطواف ليس بشرط لصحة الوضوء، أن الوضوء ليس بشرط لصحة الطواف، أما الجمهور فيرونه شرطا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. بعدينك يا شيخ مصطفى، أنا بس كنت عايز يعني عايز حضرتك تكلمك الضوء على مشكلة لا ينتبه إليها أحد ولكنها زادت في الآونة الأخيرة. مشكلة معي أحد أصدقائي وهو يعني هو ليس مسلما، فهذا الصديق قال لي أن الإسلام عنده يعني ما يسمى بصكوك الغفران كما كان في العصور الوسطى عند النصارى. فلما كلمته يعني أتني بعض الفيديوهات لبعض الدعاء المشهورين جدا الآن وهم متفضلين على الساحة، وهي مشكلة فعلا وجدتها موجودة، وأنهم يستطيعون أن لا كلهم يسيق يستطيعون هذه الأحاديث، وهي أحاديث هي مثلا حديث مثلا تخريج الهم، يقول مثلا أنا هجيب لك دعاء لو قلته هيخرج الله همك، هجيب لك دعاء لو قلته هيغفر الله ذنبك، هجيب لك دعاء خذ الهدية بهذه الطريقة، وينسون منهج السبب الذي علمنا إياه رسول الله، وأن الهم إذا دخل عليك بسبب لن يخرج منك إلا بالأسباب، لكنهم يروجون هذه الأفكار أو هذه الأدعية التي يزغدغون بها مشاعر المأمومين حتى يعني يجنون اللايكات والإعجابات والمشاركات، فأصبح كل شيء يتسارع في هذا الأمر. يعني لا عفوا أنا أسألك سؤالا. نعم. أنا جئتك وقلت لك أصابني هم وركبني دين، أرشدني أرشدك الله إلى شيء إلى شيء، فقلت لي ادعو الله، قلت لي ادعو الله لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل أنت مخطئ في إفتائي؟ نعم مخطئ. أنت مخطئ إذا قلت لي ذلك؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة؟ لم يعلمنا منهج الدعاء فقط. أي لا، أنت قلت عفوا. لا من قلت ثم أخيرا؟ ثم أخيرا انت جبتها من عندك. لا مش من عندي. لا من عندك. ثم اخيرا يدعو يعني ثم اخيرا يدعو غلط، لان الله قال موسى قال عليه السلام استعينوا بالله واصبروا، ايهما اول؟ الدعاء قد الصبر يعني استعينوا بالله واصبروا. يعني ما هو انت بتقول الاول والاخر، ايهما اولى الان؟ استعينوا بالله واصبروا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر هل دعا اولا ان جهز العده، وايضا قال عليه الصلاه والسلام استعن بالله ولا تعجز. انا متعجب منك لامور. الامر الاول انك يعني زاهد في دعاء الله، المفروض تقدم دعاء الله على كل شيء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. تقولك يعني إن أنت تقيم الجواب يعني باختصار شوية، تقول وجه القصور في أنهم لا يأخذون بالأسباب. أنا معك، لا بد أن نأخذ بالأسباب. لا يصلح أنت تزوج زوجة صبرا يا حبيبي. الأسباب هذه هل من الممكن أن تفشل أم لا؟ تفشل أو لا. يعني من الممكن أن تفشل الأسباب. يعني أنت ممكن اليوم تتزوج، نعم، وتعاشر زوجتك رغبة في الإنجاب، أخذت بالأسباب، تزوجت، نعم، وعاشرت زوجتك ولا تنجب، نعم، ولا تنجب. لكن لما قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هنا أدعو بعد ما أخذت جميع الأسباب. أدعو التوفيق للأخذ بهذه الأسباب من من؟ أصبر عليها بس عايز تجاوب على هذه الجزئية. التوفيق للأخذ بهذه الأسباب من من؟ من الله الذي أمرنا بذلك. طيب أنا بسأل الله أن يوفقني، ومن ذلك التوفيق الأخذ بالأسباب ودعاء الله بسعة الرزق. يا رسول الله خويدينك أنس ولا طفل صغير، أنس آنذاك خادم الرسول، ما كان عمره 10 سنوات آنذاك أو 12 سنة، خويدينك أنس ادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال استجيبت دعوة رسول الله. أنت أمرك غريب، أنت فقط تركز على جزئية وهي الله. أنا مش الأمر غريب في شيء واحد. أنا كان لي خطبة الشيخ لأحد المشايخ والشيخ حازم، قال في هذه كلمة كان بيقول كده، يعني إحنا لنا كذب ندعو لفلسطين وغزة والأقصى لغاية الآن لم توصل. لماذا؟ مفيش أسباب حقيقية. لا لا في لا لا لا في كل بس اصبر علينا. أنت بتخلط الآن، أنت ظلمت الإسلام. لا. أنت ظلمت دينك أشد من ظلم الشيخ الذي تذكره. أنت ظلمت دينك ظلما شديدا. أنقذت شقوق الغفران عند النصارى بحديث رسول الله الذي إذا قال مثلا من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر له ذنبه، أو من قال كذا أذهب الله همه وغمه. قست هذه على شقوق الغفران. شقوق الغفران تختلف. سك الغفران المرأة تدخل عند القسيس وتعترف له في خلوة بكل ذنوبها وكل جرائمها، قل خلاص مغفر لك. احنا مش كده ابدا، قل المغفرة مرجوعة من الله. ما نستطيع يقولون يعني اشتري هذا الحق وتدخل الجنة ويغفر الله لها بدون ادنى جهد. هذا هو فكر مخالف لكان يباح لا تقول غفر. طيب هو تقول لي قل هذا الحديث فقط بدون ادنى جهد. هو وقصة يعني أيوة. بس خد بالك يا شيخنا، صح انت تقول كلام يصحح الآتي: يجب يا إخواني التنبيه على الأخذ بالأسباب مع الدعاء. كلامك طيب. وإذ غدوت من أهلك تضوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليهم النشور، تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. بس كده هذا الموضوع وتحل المشكلة بس، ونحن معك على هذا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم. أنا زوجي شغال في الأمريكا فكان هو حضرتك سألت حضرتك قبل كده لما كان انت اشتغلت في البنطلون انت لا حضرتك كل سنه تمام وفعلا قلت على ده بس رجع انتجات ثم فتره من قميص البيت لا يجوز للمراه ان هو يلبس هو ده بيلبس في الداخل والخارج يعني في البيت وخارج البيت فيجوز ولا لا يجوز؟ شوفي يا اختي الله يبارك فيك إذا أنت قستي يعني إذا أنت قستي الأوضاع يعني إذا كنت تريدين أن يصل الناس إلى حد المثالية في كل شيء عمل زوجك سيغلق تماما لكن انظري إلى هذا الحديث الذي استدللت به للزوج في بعض المسائل جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير حلة قطعتان من اللباس لونهما واحد سيارة لا سيور من حديد من حرير من حرير فقال عمر يا رسول الله خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود وللأعياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له إنما يلبسها من لا خلاق له ثم أن الرسول عليه السلام في اليوم التالي أرسل بها إلى عمر رضي الله عنه حزن عمر وقال يا رسول الله جاء إلى النبي قال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلتها إلي قال إني لم أرسلها لك لتلبسها إنما أرسلتها لك لتبيعها أو لتكسوها أخاك فإذا كنت أنت شخصية فاضلة لا نزكيك على الله وتحبين لبس الأسود الواسع ونحو ذلك اشكري على هذا وانسير على الضرب لكن هل نستطيع نحن أن نجبر الخلق كلهم الآن على لبس الأسود مثلك؟ لن نستطيع فنقول إذا كان الشارع المصري يسير على لباس معين وأنا أتيت بثياب تخفف الفساد يعني مثلا واحدة لابسة شيء ضيق أنا جبت شيء هو ليس بالشرع 100% ولا 50 لكن أحسن من هذا الضيق شوي أحسن من هذا الضيق شوي خففت الفساد أو زدت الفساد أنا خففت الفساد المنهج تخفيف الفساد المنهج تخفيف الفساد فإذا كان زوجك يزيد الشرع فسادا لا والله لا نساعد على الإثم والعدوان لكن إذا كان الأمر هكذا موجود وأنا أبتكر ابتكارات لتخفيف الشر والفساد فلا بأس والله أعلم. شكرا لك. ما معنى لا خلاق له لا نصيب له في الآخرة يعني الشطرنج ليس في نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور على تحريمه أما ابن تيمية فيرى أنه يكره فقط واختاروا قول ابن تيمية في هذا الباب لأنه يكره فقط لعدم وجود النص المحرم القطعي وقد ورد أثر عن علي رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون لكن لم يثبت أيضا الأثر عن علي رضي الله عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الجليل. وحياك وبارك فيك. يا رب وياكم يا مولانا. من فضلك شيخنا يعني قضية أحتاج من فضيلتك توجيها فيها من فضلك. رجل جاء لزوجته عقد كمعلمة في إحدى الدول العربية ولأمر ما لظروف صحية منع هو من السفر فسافرت هي ومعها أخوها. ثم بدأت ترسل له حوالات أموال لينفق على البيت وشراء بعض اللوازم وشراء أراضي وشراء شقق وغير ذلك. ثم حدث بينهما نزاع أدى إلى الانفصال والطلاق. الآن هي تقول له أريد كل الأموال التي أرسلتها إليك وأنا وهي في السفرية. وهو يقول أنا تركت حقوقي في فلي نصف ما أرسلت. فنحتاج من حضرتك ولو خطوط عريضة يعني او اطار لحل هذه القضية مولانا. هل اشترط عليها عند سفرها ان يكون الراتب له جزء منه ام لم يشترط؟ اشترط. قال لا لي نصف الراتب هو فقط. نعم قال لا ذلك. قال لا ذلك. المؤمن عند شروطه. نعم. السلام عليكم. ما حكم شخص سردت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان النبي لم يكن يعلم انهم سيفعلون كذا وكذا؟ طبعا مخطئ بلا شك، لكن لا تستطيع ان تحكم عليه بكفر، لان عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت النسوة في الذهاب للمساجد يعبثن بعض العبث ويخرجن ويقولن الأزواج ذاهبين للمساجد ويبتعدون عن المساجد، قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. هكذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن العلماء لم يوافقونها على ذلك، فقالوا إن النبي كما قال ربنا عنه لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغته مقولتي فهو له نذير، ومن بلغ القرآن فهو له نذير، لأنذركم به ومن بلغ. لكن لم يحكموا على عائشة بضلال رضي الله عنه، وخالف السنة الذي تقول خالف السنة، لكن لتأوله يعذر بجهله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ؟ نعم معك. سؤال ورد إن شاء الله بإذن الله يسمح أتعب فترك يا رب. هي زوجة أخويا أخذت ولادها بناتها وفكرت إن هي تعايز مع أهلها في البلد، فأخذت الولاد ووقت الآن هي مرجعتش. أنت بس ما جاتش لي وقت الآن، قالت أنا عشان هو بيشتغل وبيقعد فمش راجعة تاني. قلت إيه؟ عفوا؟ ماذا قالت؟ ماذا قالت هذه المرأة؟ أنا مش راجعة تاني، مش راجعة تاني، مش عايزة أعيش معاه تاني. والسبب؟ السبب هو بيشتغل وبيقعد، يعني بيشتغل حبة ويقعد حبة. يعني ماليش ليس له عمل. لكن طلباتها هي وأولادها مجابة من قبل أهل الزوج على قدر المستطاع. فريق مدارس إيجار أكل على قدر المستطاع. يعني هي علتها أنها لا تريد الرجوع إلى هذا الزوج لكونه لا يعمل ولا يجب عمل، يعني هو شغال بيومية مكان ما، ولكن من فترة لفترة اشتغل يومين ثلاثة اشتغل شهر شهرين على كده. يعني هل عن تكاسل منه أو عن تكاسل منه او عن عدم وجود عمل؟ لا مش عايزة. طيب مش عايزة. النهاية يعني ما المشكلة؟ ما السؤال الآن؟ السؤال الآن يبقى مش عارف كده، يعني هل احنا هي ما لازم اسمع وجهة نظرها. ما هي ممكن تجيب بالآتي، انا اجيب نيابة عنها مثلا. ممكن تقول هذا جالس متبلد في البيت ليس له شيء الا الانتقاد، لما فعلت لما تركت جالس في البيت بلاء، جالس في البيت العنكبوت لماذا لم تزيليته؟ يا أخو قم اشتغل، لا شغل، وأنت تعطيها الفلوس صح، لكن أنت أمك تمنون عليها، ممكن أنت أمك تطلع اللقمة يعني بمن وأذى. خلاص هذه قضية تسمع من الطرفين. والسلام عليكم. حكم شهادات المباريات بعد أداء الصلوات، ضيع وقت وضيع جهد. بارك الله فيك. حكم النظر لأفخاذ الله دين سيلا امرأة ولا رجل غض البصر قدر الاستطاعة، يعني تركز على أفخاذ الله دين الناس تركز على الكوه، غض البصر قدر الاستطاعة، لكن والأولى ترك ذلك كله، ترك المباراة كلها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت انا كنت بحثت وبوضع نقطة معينة في الإسلام وما دبتش أفهمها كويس، درس الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بحد السيف. إيه الفتوحات الإسلامية؟ وانتشار الإسلام بحد السيف، وهل الجنود مثلا غير المسلمين الجماعات دول لم تصل إليهم الرسالة بالشكل المناسب؟ يعني مثلا هم بيتبعوا أوامر الملك إطلاع حرب مثلا فبيحاربوا والإسلام وصلهمش، هل هم في الجنة؟ ولا هم في النار؟ نعم. سيدنا عمر بن الخطاب قال قتلنا في الجنة وقتلوه في النار. تأكد من سيدنا. ماشي ماشي ماشي. الكلام ده صح يوم بدر. هذا كان يوم بدر وصلهم تماما. يوم واحد. عفوا يوم واحد. أحسنت أحسنت أحسنت. إيه. لا هؤلاء كانوا قرشيين وصلتهم الدعوة لا ريب في ذلك ولا شك في ذلك. ما بعد رسول فتحت الإسلام بعد رسول. هل جنودهم في النار أم في الجنة؟ لم تصلهم الرسالة بشكل المناسب؟ وبيتبع عمر ملكهم مثلا. طيب يعني انت تسأل عن ماذا؟ شخص مات على الشرك او مدافع على الشرك، مشرك مات مدافعا عن الشرك ويحارب المسلمين. تمام. اتفكر بشكل مناسب، يعني الملك قال له اطلع حارب فاطلع حارب ورسالة مصرفش بالشكل المناسب، يبقى اغلب الفتوحات الاسلاميه تقريبا. على كل حال الاصل في هذا انه مات على الكفر، ومن مات على الكفر مصيره النار. اما كونه جاهل او غير جاهل الامر مقول لله. السلام عليكم. ما ادري رجل ولا امراه، بس رجل مش هذا السائد، واحد آخر يقول لي. أنا كنت قبل الشيخ محمد الله يحفظه في سنة تم لي هذا، الحمد لله بالخير، الحمد لله بالخير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة لله لنا طريقا إلى الجنة. الله يبارك فيك. آمين. استفسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربك هذا مقتتل بارد وشراب. ايوه. ثانيا عن أي شيء تسأل؟ تفسيرها. ثانيا قول النبي اضرب الأرض برجلك تتفجر الأرض، اغتسل من هذا الماء واشرب، يذهب كل داء بجسمك من الداخل ومن الخارج. معجزة. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك لا تدعن في قبر صلاة من تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. وأوصى معاذ الصنادقة. أنت مش فاهم يعني إيه، ما فهمته. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما السؤال؟ يعني قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ بعد التسليم. ورأي جمهور العلماء على استحباب الدعاء قبل التسليم وبعد التسليم، خلافا لابن تيمية رحمه الله إذ أومأ إلى أن الدعية يكون قبل التسليم ليس بعده، ولكن الجمهور على أن الدعاء يكون قبل التسليم إن شئت وبعد التسليم أيضا بحديث معاذ، وأيضا لأدلة أخرى أن النبي كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، استغفر دعاء بالمغفرة وتعوذ، والتعوذات أدعية بصرف الشر، وقال أيضا رب اقني عذابك وما تبعت عبادك كما في حديث البراء، وقال تعالى في إذا فرغت فانصب فاجتهد في الدعاء إذا فرغت من صلاتك. نعم. الثالثة قول إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله استسلم عبدي أسلم عبدي أسلم عبدي واستسلم صحيح. أسلم عبدي واستسلم ثابت ثابت. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انا بحبك في الله رسول. احبك الله الذي احببتنا له. ما اكثر ما يكسر فيه الله الخطايا ويمحو به الذنوب. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك يا أخت سمر. جزاك الله خيرا. لا تشغلي بالك بالرد على مثل هذا. فكل زمان فيه أهل نفاق. في كل زمان فيه أهل نفاق وأهل زيغ وأهل ضلال. ولا يخفى عليك أنهم كانوا يتمنون لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك بكثير، لكن رد الله كيدهم في نحره. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكدين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا أعني شخصا بعينه. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. أصل أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. حضرتك أنا إن شاء الله بدور على زوجة، يعني ناوي إن شاء الله إن هي تكون ذات الدين. إيه؟ ذات دين إن شاء الله. طيب وبعدين؟ اللهم والدي بيشترك بالإضافة لذلك إن هي تكون مثلا غنية أو مثلا والدها صاحب منصب أو ما إلى ذلك. ففي نقطة خلاف في النقطة دي، فأنا مش عارف أتصرف إزاي. يعني أنت تريد هذا الدين وأبوك يريد مع الدين المنصب والجمال. المنصب والغنى. المنصب والغنى. نعم. هل يمكنك أن توفر عروسا تجمع بين طلبك وطلب أبيك؟ هو أنا بس حاليا لم تقابلني هذه العروس اللي تجمع بينك. على كل نحن نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن لا نحب لك مشاكل كثيرة مع أبيك. بارك الله فيك. واجتهد أن ترى الصفات، أن تطيب خاطر والدك أولا. إن طاب خاطره فحسن، وإن لم يطب خاطره فابحث عن واحدة تتوفر فيها الصفات التي تناسبكما. والله أعلم. هل ورد حديث صحيح على عن البطيخ؟ لم يرد حديث عن رسول الله، أما ورد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، وفي سنده ما قال يسير. السلام عليكم. السلام عليكم. بقول لك يا شيخ معلش. اتفضل. أنا دلوقتي راجل في الصف وبصمم مكتب صنصرة. ففي شوية بتجي لي بكون مثلا الراجل بيقول لي مثلا الشقة 10 قروش، فبقول له خلاص أنا اشتريت منك بال 10 قروش، أو لما بنفاصل بقول له 8 7 فبديله عربون مثلا قرش أو قرشين، وأقول له كمان شهر أو كمان أسبوعين مدة معينة أو ما أجيب لك بقية الفلوس. البيع ناقد ولا لم يناقد؟ أه دفعت له عربون وكتبت مع عقد، اتعدى من عقد اتفاق ما بينه وما بينه بالعربون، وساعات بيت خلاص احنا اشترينا بالكلمة واتفقنا وخلاص، والمفروض بعد اسبوع او اسبوعين ايا كان المدة بكمله بقيت فلوسه بقى وباخد جزء من الفلوس يعني كعربون. وبعد كده في الوقت في الفترة دي بقى في ناس بتجيلي عايز يشتري حاجة، فبعرض عليه السلعة دي وبتفق معاه على سعر تاني غير ان انا اتفقت مع الراجل عليها سعر اعلى، لان انا باخد وبشتري وبكسب يعني. فده يجوز ولا استنى لما اديله بقيه فلوسه كلها ومعرضهاش وانا في وقت العربون؟ لا، في هنا مقامات بس لابد ان التنبيه عليهم، في امور دخلت في بعضها. اذا تملكت السلعه وكتبت العقد اصبحت ملكا لك، سواء سددت المبلغ أو لم تسدد المبلغ، فإذا أصبحت ملكا لك جاز لك أن تبيعها، جاز لك أن تبيعها. أما إذا لم تكن تملكت السلعة تملكا تاما فليس لك أن تبيعها إلا بالتملك، إلا مع تملكك التام لها. اه تكتب وتوصف صفة السداد، توصف صفة السداد. صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا حضرتك شيخ. الحمد لله. معلش انا كنت يعني تسمع حضرتك، معلش يعني انا كنت حصل فيني بس يعني مشكله وكده، فلو قلت لي بس ان هي اشوف لك حد تاني زي دي احسن مني. كان سمعت الانتصاب يعني فيها. لا يقع بذلك طلاق. لا يقع بذلك طلاقا؟ صباح. قول النبي عليه السلام في شأن سعد بن أبي وقاص: هذا خالي فليورني امرؤ خاله، ثابت صحيح. وليس أن الخال هنا بمعنى أخو الأم، إنما من قبيلة الأم. وقيل خال أبي، وقيل كلا تعدة أقوال في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. بني زهرة تفضل. تفضل. أنت يا شيخ مصطفى عايز أسأل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الناس بلاء من الأنبياء ثم تمثل الأمثال. نعم. ما المقصود هنا بالأمثالية؟ هل الأمثالية من ناحية في الإيمان؟ لا في الإيمان. في الله أو من ناحية ماذا؟ لأننا لا في الإيمان. في الإيمان. لا لأننا نرى الآن من لها قاعدة معينة. إذا نرى أحد العامة يتكلم بلاء شديدا وهو يبيت على قدر المتين، ونرى عالما عالما جدا، يعني نرى الابتلاءات ليس لها قاعده ثالثه بل انها يعني كل واحد من الابتلاءات. هل الابتلاء يكون في المال فقط؟ في كل شيء. ها؟ في كل شيء وليس في المال فقط. يعني تجد مثلا شخصا عاديا مبتلى في ماله وفي اولاده وفي صحته وليس على قدر من الدين نهائيا بل هو رجل عادي. ايوه عفوا، هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه، فإن الله قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محصور. قد يرزق الشقي الكافر الملحد رزقا واسعا، وقد يصاب مؤمن بالفقر. فالتقييد العام إن هذا في الإيمان، المؤمنون قد يبتلوا ابتلاء شديد لاختبار صبرهم، قد يبتلوا ابتلاء شديدا لاختبار صبرهم. والابتلاء قد يكون بالمال، يعني داود عليه السلام فيما كان ابتلاؤه ابتلاء بالملك، الملك ابتلاء ايضا، وسليمان ابتلاء بالملك ايضا، وابتلي في ولده بعد ذلك. السلام عليكم. سألت عن حكم تقديم العشاء في أوروبا وأنا مقيم في وهو مقيم في ألمانيا، والعشاء يؤدي ما يقارب الساعة 12:30. يعني تأكد إذا كنت خرجت للبرية ذات يوم فانظر متى يسقط الشفق الأحمر، وهو قرص الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. إذا سقط دخل وقت العشاء، يعني يمكنك أن تصلي، تكون صليت الصلاة في وقتها من غير حاجة إلى رخصة الجنة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، نحبكم كثيرا. أحبك الله. الله يسلمك. شفنا واحد تاجر يريد أن يشتري عيش للضحية من أحد الناس يعني. ويطلع له عرضين ومش هيطلع معاه في الكلام لحد مثلا قبل العيد بيوم يرطمون. لم يتم البيع ولكل منهم ان يرجع. لا اقصد حضرتك على الرجل الذي لم يسمي له سند. ما قلنا من شروط البيع معرفة السلع معرفة ثمنها. لا لا بد من معرفة الثمن ثمن السلع المباعة. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان هناك أخ يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ولاء. نعم. أنت تنزل الآية فمن كان إذا استلم رجل فأك رمه. أي ما هو أجاب هذا وإحنا قلنا له هل صور البناء تتنوع أم لا تتنوع؟ قال تتنوع. التزأنا بهذا. الآية تنزل أن الابتلاء فأك رمه ونعمه. ونبلوكم بالخير والشر فتنة ولين ترجعون. فلا يقدر أحدنا أن يظن أن من يعيش في الغنى والسعادة والأموال والأولاد أنه ليس بمبتلى. لا مبتلى بما هو فيه. صحيح صحيح. السلام عليكم. تفضل. لو قرض بنسبة 0% فوائد ولكن يوجد مصاريف إدارية بنسبة 2%. إذا كانت مصاريف إدارية لا بأس. جزاك الله خيرا. وإياكم. ما حكم تحديد جنس المولود لا بأس به إذا كان الطبيب ثقة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك أنا بس السؤال بتاعي ممكن يبان إن هو تافه شوية بس هو يعني في مئات في خلاف دي. في بنلعب حاجة كده يعني على البلاي ستيشن. المهم في بنلعب حاجة زي الكورة كده فبيجي لنا منها هو الحساب بتاع اللعبة عملات. العملات دي هل ينفع إن أنا أبيعها مع العلم إن الشركة رفض ان انا بيعها بس هو ده تقريبا يعني افضل موضوع. اذا لا يجوز يعني اي حد يقول على حد بس انا مجبر ان انا اودع على شروطي يعني انا مش بمزاجي ان انا بودع انا مجبر. ولا انت مجبر تدخل هذه اللعبه من الاصل؟ لا مش مجبر. خلاص ما تدخلهاش. تابع. السلام عليكم. معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. صح صح معانا كده ما تنامش اثنين من جنبك. مدامش عليك. سل وانشط شوية الله يرضى عليك. طيب. السؤال الأول هل أيام الحروب مع الكفار والمشركين هل كان يتم سبي الأطفال والشيوخ؟ سبي الأطفال كان هناك سبي. السبي هذا افهم الكلام. السبي هذا وملك اليمين العبيد والإماء من زمن طويل طويل من أن سيدنا إبراهيم. عارف كثرة السبي هناك الشيوخ أيضا والذين قطعوا. لا ما عرفش سبي الشيوخ. لا ده النبي أوصى عليه الصلاة والسلام قال لبريدة بن الحصيب رضي الله عنه ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا لا شيخ ولا تقتل وليدا ولا. أما الأطفال كان هناك سبي أحيانا للأطفال كان هناك أحيانا سبي للأطفال. الأم أمنت إذا أطفالها عبيد. نعم الأم أمنت إذا أطفالها عبيد. هم كان هناك سبي للأطفال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث الله أرحم بهذه من ولدها ذكر أن امرأة جاءت تبحث في السبي عن طفل لها وفي الحديث في حديث سعد بن معاذ أقضي بأن

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.